الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: إن مس أحد الفرجين يبطل الوضوء، فيقول: إذا لبست ملابسي ولمست بدون قصد فهل يبطل الوضوء؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد. الجواب: المتقرر عند العلماء أن نواقض الوضوء توقيفية، وهذا الضابط العظيم منبثق من أصل كبير في الشريعة، وهي أن العبادة إذا انعقدت بالدليل فلا يجوز الحكم عليها بالبطلان أو الفساد إلا بدليل آخر، فمن عقد بالدليل الشرعي فلا بد في إبطاله من دليل شرعي، ولأن الحكم على شيء من التعبدات قولية أو عملية بالإبطال هذا حكم شرعي. والمتقرر بإجماع العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، وبناء على ذلك فلا يجوز الحكم على طهارة أحد بالإبطال إلا وعلى ذلك الإبطال دليل من الشرع. وبعد النظر في الأدلة الواردة في مسألة انتقاض الطهارة بمس الذكر، وجدنا أن القول الصحيح هو أن الطهارة الصغرى تنتقض بمس الذكر، لكن بشرطين. الشرط الأول وجود الشهوة، وبناء على اشتراط هذا الشرط فلو أن الإنسان مس فرجه بلا شهوة فلا يعتبر هذا المس ناقضا. فإن قلت: وما برهان هذا الشرط؟ فأقول: ما رواه الخمسة وصححه ابن حبان من حديث طلق بن علي رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، مسست ذكري، أو قال الرجل: يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء، فقال: لا، إنما هو بضعة منك. يعني أن الإنسان إذا مس فرجه بلا شهوة فكأنما مس شيئا من أعضاء جسده، لأن الذكر لا تترتب عليه الأحكام الشرعية إلا مع الانتصاب، والانتصاب غالبا لا يكون إلا بالشهوة. ومن باب الجمع بين حديث طلق وحديث بسرة الذي أخرجه الخمسة وصححه الترمذي، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ. فمن باب الجمع بين هذين الحديثين الصحيحين نحمل حديث طلق بن علي على المس بلا شهوة، ونحمل حديث بسرة على المس بشهوة. وهناك قرينة تدل على أن المس المسؤول عنه في حديث طلق بن علي هو المس بلا شهوة، وهي أن الصحابي إنما سأل عن المس في داخل الصلاة، فقال الرجل: يمس ذكره في الصلاة، ولا يتصور من صحابي أن يسأل عن مس مصحوب بالشهوة في أثناء الصلاة، لأن هذا لا يفعله حتى أفسق المسلمين، فضلا عن الصحابي الذي قد بلغ في الدين والإيمان كما له. فالصلاة هي محل الخضوع، وهي محل الخشوع والانفراح بين يدي الله عز وجل، وليست محلا لمس الإنسان ذكره بالشهوة. فتقييد هذا المس في الصلاة دليل على أنه مس عارض، والمس العارض لا يكون مصحوبا بشهوة. فحملنا حديث طلق على المس بلا شهوة وأنه لا ينتقض به وضوء الإنسان، وحملنا حديث بسرة على المس بشهوة من باب الجمع بين الأدلة. والمتقرر عند العلماء أن الجمع بين الأدلة الصحيحة واجب ما أمكن، والمتقرر عند العلماء أن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما ما أمكن. هذا بالنسبة للشرط الأول وهو اشتراط الشهوة. وأما الشرط الثاني فهو أن تباشر بشرة اليد بشرة الذكر بلا حائل، وبناء على اشتراط عدم وجود الحائل المانع من مماسة بشرة اليد لبشرة الذكر، فلو أن الإنسان مس ذكره بوجود حائل كسراويل أو خرقة أو غير ذلك فلا يعتبر هذا المس من المس الناقض للوضوء. فإن قلت: وما دليل هذا الشرط؟ فنقول: ما رواه الإمام أحمد بإسناد حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه ستر فقد وجب عليه الوضوء. فقوله ليس دونه ستر يفهم منه أنه إن أفضى بيده إلى ذكره مع وجود الساتر فإنه لا يجب عليه الوضوء، وهذا مفهوم مخالفة. والمتقرر في قواعد الأصول عند الأئمة الفحول أن مفهوم المخالفة حجة، وبناء على ذلك فمسك لذكرك مع وجود حائل وهو السراويل كما ذكرت في سؤالك الكريم لا يعتبر من جملة المس الذي تنتقض به الطهارة، والله أعلم.